الكتابة الكفاية أعظم رواية وأعظم وظيفة، طيب، وأشد اتصالا من كتاب مسلم. فعلم العلماء أمر أن الذين انفرد البخاري بالإخراج من دون مسلم أربعة مئة وخمسة وثلاثون ضعيفا. الذين انفرد منهم عندنا ثلاثة أنواع من الحديث في الصحيحين ما اتفق عليه، قلت به أمر فلا تطيق، لأنه اتفق على من فرد في مصر مثل من فرد في مصر. نفس المسألة الرجال، الرجال ما إن كان اتفق على رواية أو سلاسل اتفق على رواية يعني. هناك الرجال انفرد الرجال من فرد في مصر وهناك الرجال فرد في مصر. طيب، إذا الذي انفرد به البخاري عن مسلم 435 ضعفا، المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو من 80 رواية، يعني ما انفرد ب 435 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف في حدود الكام؟ ال 80. اذا بالنسبه لكم اقل من الخمس، الخمسه في 80 ضرب عليها، اذا اقل من الخمس. طيب، وسنقول رجلا يتكلم فيه في كتاب عظيم روى لمئات ولم يتكلم الا في 80، اذا وسنرى كيفيه الكلام عنه وكيف روى عنه. طيب، 400 الذين فرض البخاري الروايه عنه دون مسلم 415، والذين فرض مسلم باخراج حديثه دون البخاري 620 رجلا. اذا اكثر من المتكلم في البخاري في الفرد ب 115 رجلا. يعني تقولي انفراد انفراد البخاري ب 435، انفراد مسلم باكثر منه ب 185 رجلا. المتكلم فيه بالضعف منه 160 رجلا. اذا تقولي في رجال البخاري في 80، وتقولي في رجال مسلم في كم؟ في 160، اذا الضعف. ولا شك صحيح الكلام، يعني قال حتى ولا قال، لكن لا يشك ان التخريج اما لم يتكلم فيه نصا او من التخريج عمل قدم فيه ولو كان ذلك غير صحيح، يعني حتى لو كان هذا الكلام غير شديد وغير مرتب ولم يؤثر في هذا الامر. اذا نخلص منها الوجه الاول في الروايات، ان الذين انفرد البخاري بالروايه عنه دون مسلم 435، مسلم 620، المتكلم فيه من انفرد به البخاري كمان، المتكلم فيه من مرض له من انفرد به مسلم 160، اذا المتكلم فيه من رجال مسلم ضعف من رجال البخاري. هذا الوجه الاول. الوجه الثالث، ان الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكن يكثر من تخريج احاديثه. الذين تكلم فيه لم يكن يكثر، وليس لواحد منهم نصرا من كبير او اخرين او اكثر، الا نصر ذلك مولى ابن عباس بن عباس رضي الله تعالى عنه. يعني البخاري لم يكثر من الرواية عن المتكلم فيه، وأصل أعلم ليس أنا مصر، أنا مصر كان يكثر على ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى القرى طبعا لا يعلمه هو، بس هو تكلم فيه العلاقة تكون هنا فيه. طيب، حتى لا تنتهي من معرفة لكن الذي تكلم فيه البخاري لا يتعلق بالسنة نصفة طوى نصفة يعني سنة بمطول. طيب أحاديث بسبب البخاري قبل الذين يكون مثل سنة مسلمين وأيضا لم يكسل من الرواية بخلاف مصر فإنه البخاري أكثر تلك النسخ التي رواها عن مكتوب مكي كان الزبير عن مكي أبو الزبير بن مكي محمد بن مسلم بن مسلم بن طرس عن جابر رضي الله تعالى عنه ابو الزبير المدرس ومسلم خبر الاحاديث كثيره عن انزل العباد بالعباد فاثر الناس في حرج. طيب وسهيل عن ابي عبد الوهاب سهيل بن ابي صالح اخوان السلمان عن ابي عبد الوهاب وسهيل متكلم فيه عن ابي هريره رضي الله تعالى وحماد ابن سلمه عن سالم بن عبد العزيز رضي الله تعالى وعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب بن رطب عنها بن عبد الرحمن بن يعقوب بن رطب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وراح. اذا الوجه الاول ان الرواه الذين فرض البخاري وعن مسلم في الروايه وروايه عنه بلغوا بينما الذين انفرد مسلم بروايه عمل له 620 رقما المتكلم فيهم في رجال البخاري الذين انفرد بروايه عمل 80 المتكلم فيهم في رجال الذين انفرد مسلم بروايه عمل له 460 ولا شك ان روايه عمل المتكلم فيه افضل واعظم ممن كتب ولو كان الكلام ثلاثة مجالس ومصارف فالملازمة إذا كانت أكثر أفهام، لأن الشيطان ليس بالأصل الطبع بل بالأصل التربية والسمع والدول إلى غير ذلك. طيب؟ أيضاً من كثرة المناسبة المنزل الكبير، المنزل الكبير، ويعرف رشيد ما يعرفه غيره، ويعرف صحيح الحديث شيخ من أيضا وكذا، فالأكثر الذين تكون في المنزل كانوا من شيوخ الذين أخيرا وعرف أحواله وقرع أحاديثه، فمن يزيد منها وبيها بخلاف مصر، فإن أكثر من تفرد في حديثه ممن كل ما فيه من المتقدمين وقد قرر اكثر نصحي كما قدم الذكر. اذن اغلب المتكلم فيه من خارج شيوخ، اغلب المتكلم فيه ممن انفرد من كل ما فيه من خارج مسلم من المتقدمين مما لم يرضى. ولا شك ان الله اشد معرفه بحديث شيوخه وبصريح حديثه من ضعيف مما تقدم عن اصحابه. هذا الوجه كان الثالث الوجه أن أكثر هؤلاء الرجال الذين تكون فيهم من المتقدمين يخرج البخاري وأحاديثه ضعيفا في الاستشهادات الشواذ المتابعات التعليقات، بخلاف مسلم فإنه يخرج له الكثير في الأصول والبدايات ولم يخرج البخاري في الأقوال على أخرج المسلم في المتابعات. إذن البخاري أغلب هؤلاء الذين كتبنا فيهم كان يخرج من كتب عائشة، يعني يوجد من العلماء من رأى هذا الحديث إلا البخاري معه. طيب تابعه فلان وفلان تابعه، إذا هو متابع أو يستشهد أو يعلم عنه ليس في الأصول، الأصول يعني التي يسوق الإسلام. أما مسلم فأغلبهم مما ظهر في الأصول. ولا شك أن من كان في الشواهد والمتابعات يختلف عن من كان في الأصول، ويسألون في الشواهد والمتابعات ما ليس لهم من في الأصول. فهذا رجل من وجوه التوجيه الواضح، والأرض الأربعة المتقدمة كلها تتعلق بالعمل، وبقي ما يتعلق بالاتصال بالرجل الخاص بالاتصال. مسلم رحمه الله تعالى ماذا كان في امر الاتصال؟ يقول ان الحديث ان الراوي الثقه الذي لم يوصل بالحديث ويحتمل وقد عصر شيئا كان في عصر معهد، ولا يوجد عندنا علم لا للراوي ولا لعدد. يعني ما نصل على الاتصال والله لا تهمل على الاتصال الا اذا ثبت نفسك على الله. ولا شك ان هذا اخطر واقوى. يعني الان على سبيل المثال مثلا انت الان في زمان شيخ مات وعمرك 15 سنة من الممكن أن يكون أبوك كان في الأمة بلا إشكال، أو خرج عمرة في سنة خرج فيها النبي عليه رحمة الله، أو كان في يعمل في السعودية في المملكة أو المدينة والشيخ أتى بحب الحرام فارتقيت به أمور مختلفة. لكن هل هذا يستوي؟ هل هذا يستوي مع انك قد التقيته لزما؟ ليستوي. فهنا انت لقد رايت وسمعت منه جزما، وهنا امر محتمل ويحتمل انك لم ترى وانما سمعت ان يقرا. ولذلك يذكر بعض العلماء يعني مثلا عبد الله بن عمرو بن الخطاب قال ربما ادرك انس ولم يسمع منه شيئا. هذا وصل وهذا وصل ولم يسمع منه شيئا. طريق طريق وذهب ليس من مرة ليس يكون عبد مسروق من أجدع راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا أبو العيسى الخلاق ومات النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلم وقد عصر النبي صلى الله عليه وسلم فسمي المال المخضرم لم يدع شرفا صحبة ولو سمع كلمة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم فكان صحابة إذا مذهب البخاري في القصة أقوى أنه اشترط في الرأف الثقة الذي ينص بالحديث وكان معاصرا لشيخه أن يكون قد سمع منه في الله أما مسلم فيكتفي بالمعاصرة مع عدم العلم بالسماع والرأي إلا ربما إذا قال أن من يسمع فهذا يسمع وإذا قال أنه سمع فقد سمع لكن ما أقول أن إذا أعلم أنه سمع على السماع فمثل هذا يقبل على جلس لا عظم هذا في الذي يقول عنه وقال حدثنا وهو لم يسمع هذا كذاب لكن كلام هذا على عادة المعاصر أن يقول عنه ولم يقل حدثنا ولا سمع والبخاري لا يحمل على القصة وهو أن مسلما كان مذهبه بل نقل الإجماع في أول صحيح أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما ما نعرف اجتماعهما طيب ما نعرف أنهما تلاقيا وقرا فمسلم يحمل ذلك على القصة والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما والمرض والمرض يجمع ماذا؟ ان الاجتماع الذي يؤدي الى السماع ليس رؤيا الغلط لانه لو كانت الرؤيا فقط وكانت المراه فقط لم يسمع منه فروايته عنه نص وقد النقيا التي يكون عليها السماع لكن إذا علمنا أنه رآه فقط فلوقت رأى السماء لابد أن يسمع منه فإذا أطلقوا الرؤيا أو الاجتماع المراد بها التي بنى عليها السماء ولو أنه سمع كلمة الله إذا سمع منه الجملة سمع منه الجملة فإذا سمع منه الجملة يعمل الآخر السماء وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التاريخ الكبير مطبوع في كمال ومعه كتبه هذا الكتاب العظيم دمج البخاري في اعظم ركز عليه مساله السماع ركز جدا على مساله السماع اكثر من التوفيق والتوفيق سمع ولم يسمع سمع ولم يسمع سمع ولم يسمع سمع ولم يسمع وهو من يرجح به وهو من يرجح به كتابه لأن رئيسا لما ذكره مسلم بحكم الاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أول في الاتصال حتى لو كنا نقول بمثل مسلم فماذا هو المثل الأخر؟ قلنا بصحة بمثل مسلم فماذا هو المثل الأخر؟ وقلنا من قبل إن قرارنا ما عقب رأى الله في هذه الآية ولا ولكن كان يجب ان يكون مبتدعا بالحفاظ على عليه الصلاه يقول رحمه الله تعالى لهذا يتبين ان شرطه في كتاب التقوى والاتصال مع شرط التحري هو اربعه اذا ذكرنا كما جاء اربعه اوجه اولى واخرس اتصال اسفل وزاد ابن حجر رحمه الله تعالى وجها اخر في نسخه النظر فقال وأما رؤياهم من حيث عدم السجود والإعلان بعد حيث يرفع فلأن أن تنقل على البخاري من الأحاديث أقل عددا من تنقل على الإسلام تنقل من حيث استمعهم الحديثين انتقل على الكفر، لكن الاحاديث التي انتقلت على الكفر اقل من الاحاديث التي انتقلت على المسلم. ولما تسلم بالانتقام انت كفر كان تسلم كان الانتقام لم يمر، لكن لا شك ان الحديث الذي تكلم فيه ولم ينتقم اقوى من الحديث الذي انتقلت. الحديث عن أهل السنة عن أهل السنة عن أعرف عن أهل الوضع عند البخاري وسهيل بن ابي صالح عن ابي هريره لا يختلف، يختلف لان سهيل يتكلم فيه. لأن نقول الفرق بينهما على الشرط البخاري بحصول اللقاء بينهما وهو عمرو لا يقول انها على الفرق الشرط، ومعلوم انه قد صار على الشرط مسلم من اول لانه تلازمه لتفرق صله في النصر. واذا عرفنا هذا فلا بد ان يكون من الاصليه روايه البخاري فيما اتفق هو مسلم على الفرق لرجاله الا اذا تحكم الواحد طالما ان الرجال هو الرجال والمهم هو المهم. فلو قلنا ان روايه البخاري اصح ولكن لا تحكم الله ولا يعني في ظلم لمسلم عليه رحمه الله. وهذا القسم هو اكثر اقسامه قطعا، هذا القسم الذي اتفق عليه هو اكثر حديث الكتاب. وحينئذ فيصعب الحكم على التالي الكريم التصحيح بالنسبه الى هذا العميل، وكيف يتم القول بان الكتاب الكريم تصف عليه. يعني هذا الحديث لا يقال البخاري مسلم. والقسم الثالث من فرض البخاري بإخراج الحديث فهذا القسم ينبغي ان يقال انه اصح ممن فرض غير مسلم، لانه حصل فيه شرائع البخاري ثلاثه، وقد تقرر لبعض ما ذكر من القبيحات انه اقوى شرائع مسلم في الصدر. وحينئذ فيتعين ان يقال ما في كتاب البخاري من الاحاديث التي فرض بإخراجها صح من الحديث التي فرض، صح من الذي فرض بها مسلم بإخراجه. وهذا القسم قليل من عرف ولا بد من تقييم ذلك لا بد من تقييم بما فيه. يقول الصحابي عليه رحمه الله لا بد ان يقرر الرؤيه بدخول الدين. وهذا التقسيم والتحكيم وان غفل عنه الائمه السابقون فان من المعلوم عليه ان الصحه والصحيه ليس بالنظر الى ذات الشيخين بل بالنظر الى رجال كتابيهما. قلت وهذا كلام مهم جدا فرعه الله سبحانه وتعالى. الان تنسج وهذا يقول في هذه الثلاثه اقسام. ذكر القسم الاول ما اتفق على اخبار الحديث، وذكر القسم الثاني من فرض القران اخبار الحديث. فاين الثالث؟ احسنت احسنت. الأول ما اتفق الله عليه، الثاني من فرض به المسلم، الثالث من فرض به المسلم، فمن فرض به البخاري أصح من فرض به المسلم. هو من فرض به البخاري وهو كان على شرط البخاري ولا هو على شرط؟ من فرض به المسلم وكان على شرط المسلم وخالف غيره. ما كان على شرط مسلم وكان شرط مسلم مخالف للعلم. هو التزم شرط. احنا الان يعني سند الان لما نريد ان ندخل لشرط مسلم احنا شرحناه بالتفصيل من قبل هنا. فمساله شرط مسلم هو التزم بها و يعني الا ان كل ما فيه الا ان كل ما فيه. فمسلم رحمه الله تعالى عليه يعني الصواب في المساله انها تدور معه ثالث. هذا الشيخ العلامة الطاهر الجزائري رحمه الله تعالى في كتابه وبه فصل في بيان الشروط البخاري وموضوعها. اعلم ان البخاري رحمه الله تعالى لم يجد عنده التصريح بشرط بشرط معين، وانما اخذ ذلك من تسميته ماذا عندك على ذلك؟ ماذا عندك؟ أما أولا فإنه سماه الجزائر لا أما أولا Thank you. تسمية الكتاب Thank you. مصدر كل شيء، كما ذكرنا من قبل أن مثل الزهري له تلامذة على خمس طبقات الذين الصحابة الذين أزمهم أزمهم كثيرا. هذا شرط الثقات الذين لم يلزموهم الازمه الكثيره، هذا التقى مع الضعفاء الذين لزموهم. طيب الضعفاء الذين لزموهم فلا يلتقي المسلم مع الضعفاء الذين ذهبوا اليه ولم يلزموهم الازمه الكبيره، الضعفاء ولا تكون الذين على الله. فالاول شرط والثاني شرط المسلم ونصف والقرية يبتغي من الثالث ونصف شرط من الثالث ويبتغي من الثالث والقرية يعبر عنه معرفة الاستقرار من التصور في كان الذين خرج الله أنما يبتغي أكثر من شطبة الشيء وعرفه بحديثه وإن أخر الحديث من لا يكون بهذا السنة فإنما يخرج المسلم إذا أخذ مثلا من أن لم يكثر المسلمين من مصاحبة شيخ فإنما يكون في المتعارف أو حيث تقوم قرينه قرينه بأن ذلك مما ضبط هذا مثل رواية يحيى بن سعيد المصاري عن محمد بن حرام الدين عن عقاب مثل إنما عمل الحديث إنما عمل النيات. قالت إن ذا القرينة التي مما أثقلها يحيى بن سعيد ومما أثقلها محمد بن يحيى ومما أثقلها عقاب ابن وحيس. فمن المجموع ذلك وصف الأئمة الكتاب القديم الحديث بأنه مكتوب صح وكتبه مصنفة قليلة وأكثر ما فضل كتاب السنة عليه أنه يجمع الركون في موضع واحد. أفضل معنى اسم الصناعة الحديثية هو الذي الحديث في مكان واحد. أما البخاري المقطع ويجعله في الأبواب لأنه كان هناك من فهم البخاري أنه من عقلية تكون عقلية فقيه أما مسلم عقلية الحديث الحديث أمام عينيك فكيف الحديث أمامك وإذا كنت أنت فقيها تكون أمامك الحديث ومشروط أن تأخذ منه وتطلب رزقا. لكن البخاري أراد أن يدرب مطالب العلم أن يكون مجتهدا مستنبطا. وأنا فقيها في الأبواب مسلم يجمعها في موضع الأبواب فقيها في الأبواب في وذلك لأن ظاهرها يدل على لفظ وجود الكتاب أصح من كتاب موسى، ولا يدل على لفظ وجود الكتاب المسلمين في الصحف، وإنما تكون صريحة في ذلك أن القرآن كتاب مسلم أصح كتاب من كتاب موسى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام للصلاة: وما تفضل به بعض المقالات في الصلاة على الأصحية، بل هو يقول أحكمها تقدم عن ابن حزم. ابن حزم فضل مسلم ولم يقل الأصحية، إنه قال: لا يوجد في مسلم بعد الخطبة إلا الأحاديث من الحديث الصحيح، على عكس البخاري قطع واستنبط وأتى بأقوال الصحابة والتابعين والعلماء وروى الحديث بالمعنى. أما مسلم جمع وذكر، ولذلك تبويبات المسلم ليست من المسلم، إنما من النوع غير المشروع، إنما كل الخطوات تبع الإيمان إلى الله إلى الصلاة إلى الزكاة إلى فقط. أما البخاري هو الذي نقل. والثاني أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقوى الحديث من غير منصوص على الأنصار بخلاف رسول الله. والثالث والسبب في ذلك أمران، أحدهما أن البخاري صنف كتابه في طول الكتاب، يعني في 16 عام في رحلة طويلة يكتب ونقل ويتصل ويزيد وينقص. فقد قيل عنه ربع حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر، وربع حديث سمعته من مصر في البصرة فكتبته لخراسان، فكان لأبي هريرة رضي الله عنه كتب الحديث بحفظه، فلا يسوق ألفاظه ولا ما فيها، بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه، على جواز الرواية بالمعنى لمن كان بناء اللغة عالم في تاريخ المعنى. ومسلم صنف كتابه في بلد بحضور اصولي، اصولي عن الاليات التي تتبعها الشيوخ، كتب عن الشيخ كتب وعندما اراد ان يكتب بدا يكتب منه الطرقات. وفرق بين ان يكتب من الذاكره وان يكتب اصولي، من الكتب مع اصولي. فكان التحرز في الاطوار والتحرر في السنين. الثالث ان البخاري رحمه الله تعالى استنبط فقه التجارب إذا اجتمع على عدة أحكام يريد كل قطعة منه في الله ولا يستدل على ذلك الحكم الذي استنبطه منه. ولذلك الحديث الوارد على حديث من كان على ابن عمر ذكر في أكثر من حكام مرة يستدل على كل مرة أن العربيات في سبع مواضع، في كل موضع يذكر عن مين استنبطه في الحديث. كان يدرك لطالب العلم عنه الاستنباط، لما يجد محدث فقط دليله طالب العلم المستفيد. إذا اشتمل على عدة أحكام ليجد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبط منه، لأن له قد سبق في المواضع كلها كلمات وقال الكتاب. لو في كل موضع تصور في كل موضع يكتب تاما لكان الكتاب ضعفا وضعفا، لكن اختصر وروى بالمعنى قطع التحديث وذكر الجزء الذي يريد في هذا المكان. ومسلم لم يعترف بل يسوق احاديث الباب كلها سرا يسردها مره واحده ويكتف عارفا بعضها على بعض في هذا المعنى. ولو كان له مشتملا على عده احكام فانه يذكره في تمس المواضع واكثرها دخلا فيه، يذكرها في موضع واحد وقليل ويسوق ان تكون ثمه محرره في هذا ترى كثيرا لمن صنف الاحكام بحذف الاساليب من المعلومات ان نفع عليه على كتاب اسم النقل الذين صنفوا في كتب الاحكام بدون اساليب، يعني بدون على الفاظ مسلم وصياغات مسلم. كثيرا ما يقول بعض المسلم والله مسلم لان المسلم جمع الفاظ في هذا المعلم. ولا يعرف على احد منكم ما صنف صراحه بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري في مرجع نفس الصحيح، إنما فضلوا لماذا؟ لأنه يذكر الأحاديث في مكان واحد ولا فرق بينها، بينما البخاري يقطع ويذكرها في أماكن كثيرة ويدخل معها أولياء الصحابة والتابعين لهم. وقال الحافظ صلاح الدين ابن الملقن رحمه الله تعالى في المتن حلول الحديث تعليقا على بخلاف ما فعل البخاري في قراءة وصحبهم لما واحد. فهذا لا يلزم من التطبيق أيضا في نفس وإن أطلق الأطلق من الكتاب مسلم وصحبه من الكفار فضل. طيب نقف سؤال، هل يلتزم البخاري ومسلم بإخراج كل الأحاديث الصحيحة أو إخراج كل ما يحكمان بصحته؟ طب هو إذا الأحاديث مصححة أو إهانة